أولا باب الأمل مفتوح، والقرآن هو الكبار والصغار والبيض والسود والحمر والسمر على مدى هذه الكرة وهذا الزمان والمكان. يقول البخاري في الصحيح: وتعلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الكبر، تعلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كبارا، بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تعلموا بأيام ثم ماتوا بعدما تعلموا شيء من القرآن. يكفي أن تتدارك العمر ولو بآية واحدة تفيض معها دمعة وتسكب قطرة من عينك لتغفر ذنوبك جميعا. لا تقل ذهب العمر، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. من الآن أيها الكبير، أيها المتنفذ، السياسي صانع القرار، العالم، الوزير، الأمير، التاجر، الجندي، الفلاح، العسكري، البناء، الخباز، الطبيب، كلكم مأمورون ما دامتكم رضيتم بهذا المنهج الرباني، ما دام أنكم أسلمتم لله، ما دام أنكم اعتقدتم أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليكم أن تهبوا هبة واحدة لتدرسوا هذا الكتاب المنزل عليكم. إن الكتاب هذا أنا مقصود مرسول لي ولك، مقصود به أنا وأنت، والله الذي لا إله إلا هو. لو أن ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء المعاصرين أرسل لأحد أفراد شعبه رسالة إنه لا يتوانى حتى يكتشفها في ظلام أو في بر أو بحر ويطلع عليها ويعرف مضمونها، فكيف برب العالمين الملك الحق لا إله إلا هو الحق المبين الفعال لما يريد يرسل لنا رسالة لنقراها ونفهمها قبل ذوك الموعد، قبل الحساب والعذاب عند الواحد الأحد؟ سوف يحاسبون على هذه الرسالة. هل قرأناها؟ هل تدبرناها؟ هل سمعناها؟ هل وصلت الرسالة أم لا؟ لماذا نشتغل برسائل الناس ونترك الرسالة والميثاق والوثيقة الربانية التي أرسلت إلينا؟ قال سفيان أو قال الحسن البصري: مثل قوم عالموا تفسير القرآن وعانيه كقوم أرسل لهم ملك من الملوك رسالة فأوقدوا نارا عظيمة وتدبروا الكتاب فعرفوا ما فيه، ومثل قوم آمنوا به ولم يعلموا معانيه كقوم أرسل لهم ملك خطابا وهم في ليلة ظلماء أو في ظلمة فسمعوا الخطاب فآمنوا به ولكنهم لم يعرفوا معنى الخطاب. أيها المسلمون جميعا والمسلمات، أرجوكم الآن أن تجعلوا كتابا مصحفا على أدراجكم في غرفكم وفي حقائبكم، وأن تتلوه وأن تعمروا به منازلكم لتعم البركة والسكينة والرحمة والخير.